بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. درسنا اليوم هو الدرس الثاني من سلسلة شرح كتاب قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للعلامة الحطاب المالكي رحمه الله تبارك وتعالى. وبعد أن ذكرنا في الدرس الأول مقدمة عن مبادئ علم أصول الفقه، نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في قراءة كلام العلامة الحطاب من مقدمة كتابه مع التعليق عليه بما تيسر. وهذه المقدمة التي بدأ بها كتابه جعلها بيانا للباعث له على تأليف هذا الشرح على الورقات، وبيانا ترجمة مؤلف الورقات، وأيضا بيانا لمنهجه في هذا الشرح، وأنه يستفيد فيه من شرح الجلال المحلي مع بسط في العبارة وفك لمواضع الإشكال من هذا الشرح. فهذه المقدمة إذن هذه فائدتها وهذا موضوعها. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر الفهامة مفتي المسلمين ببلد الله الأمين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ العلامة أبي عبد الله محمد ابن عبد الرحمن المالكي، عرف بالحطاب، نفعنا الله به، آمين. هذا مما تبدأ به مصنفات أهل العلم، وذلك لأنهم ذكروا أنه يحرم الأخذ من الكتب التي لا يعرف مؤلفوها، ولذلك دأب العلماء على وضع أسمائهم على كتبهم، والغالب أن تكون تلك العبارات التي فيها مدح للمؤلف ليست من صنعه هو، ولكن من صنع تلامذته أو النساخ الذين نسخوا كتابه. لكن المقصود أن من المراعى عندهم بعد البسملة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله ونحو ذلك أنهم يذكرون اسم المؤلف. وقد وصف المؤلف هنا بأنه إمام، وهو من يقتدى به، عالم، علامة، صيغة مبالغة على وزن فعالة من العلم، ومثلها الفهامة، ولها نظائر كالرحالة ونحو ذلك. فعال وفعالة هذه من صيغ المبالغة، فهي أقوى في الدلالة على العلم من مجرد اسم الفاعل كالعالم، مفتي المسلمين ببلد الله الأمين، وهذا قد ذكرناه في ترجمته في الدرس الأول، وذكرنا أن أصله من بلاد المغرب وأن مستقره في الحجاز في مكة، وبلد الله الأمين هو مكة كما ذكره المفسرون في قول الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فهذا البلد الأمين هو مكة. وفي هذه الآيات على ما ذكره أهل التفسير إشارة إلى المواضع التي بعث فيها ثلاثة من أولي العزم من الرسل، وقوله تعالى: والتين والزيتون، والله تعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته، ونحن لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله عز وجل. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالتين والزيتون إشارة إلى بلاد الشام وبلاد بيت المقدس حيث بعث عيسى عليه السلام. وطور سينين إشارة إلى جبل الطور في سيناء حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام. والبلد الأمين إشارة إلى مكة التي هي مكان ولادة ومبعث محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. والبلد الأمين أي المؤمن من كل آفة تصيب غيره من البلاد على ما تقرر. ثم ذكر كنيته وهي أبو عبد الله، وذكر اسمه، وذكر أنه ابن الشيخ العلامة أبي عبد الله محمد، وهذا قد ذكرناه من قبل، وأشرنا إلى أن الحطاب تتلمذ على أبيه من ضمن من تتلمذ عليهم من الشيوخ المعروف بالحطاب، نفعنا الله به آمين. المقصود هنا نفعنا الله بعلمه، وإلا فهو بعد موته لا ينتفع به، وإنما هو يحتاج إلى دعائنا ودعاء المسلمين، لكن يبقى نفع هذا الرجل من جهة علمه وكتبه وأبحاثه، فهذه ننتفع بها. فهذا معنى نفع الله به، أي نفعنا بعلومه. آمين اللهم استجب. قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد أي مهما يكون من شيء بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله فإن كتاب الورقات. وبعد هذا ظرف مقطوع عن الإضافة، فلذلك بني على الضم وبعد، وأصله بعد ما سبق ذكره، مهما يكون من شيء بعد ما سبق ذكره من الحمد والصلاة ونحو ذلك، فإن كتاب الورقات. فإن كتاب الورقات في علم أصول الفقه للشيخ الإمام العلامة صاحب التصانيف المفيدة أبي المعالي عبد الملك إمام الحرمين كتاب. إذا الكتاب هو خبر إن، من قوله فإن كتاب، كتاب هو اسمها منصوب، والخبر جاء بعد هذا الكلام كله في قوله كتاب صغرى حجمه. فإن كتاب الورقات، وسيأتينا ترجمة أبي المعالي الجويني بما يغني عن ذكره هنا إن شاء الله تعالى. قال: كتاب، الآن يصف هذه الورقات، فوصفه بأوصاف أربعة. قال: كتاب صغر حجمه وكثر علمه وعظم نفعه وظهرت بركته. هذه أمور أربعة، وهي تؤول إلى معنى واحد، وهو غزارة العلم مع صغر الحجم. فقوله صغر حجمه هذا واضح، ولذلك فهو يناسب المبتدئين، وإن كان الحطاب سيذكر أنه بشرحه هذا سيجعل هذا المتن مناسبا للمبتدئين ولغيرهم، لكن في الأصل هذا كتاب موضوع للمبتدئين، ولذلك هو صغير الحجم. قال: وكثر علمه، أي رغم صغر حجمه فإن علمه كثير، ولذلك نص بعض الشراح على أن في هذه الورقات بعض الفوائد الأصولية التي قد لا توجد في المطولات من كتب الأصول، وسبب ذلك تخصص صاحب هذا المتن في هذا العلم، فإنه من كبار الأصوليين كما ذكرناه من قبل وكما سنذكره إن شاء الله تعالى. فلأجل تخصصه في هذا العلم فإن كلامه فيه دقيق قوي، وهذه مسألة معروفة، وهي أن العالم المتخصص في فن من الفنون إذا تكلم فيه أو صنف فيه كان كلامه قويا دقيقا بعيدا عن الاعتراضات التي يمكن أن ترد على كتابات غير المتخصصين. قال: كتاب صغر علمه، صغر حجمه وكثر علمه وعظم نفعه، وهذا لازم لكثرة العلم، فإنه إذا كان العلم المتضمن في هذا الكتاب كثيرا فإنه يلزم من ذلك أن يعظم النفع به، وهذا واضح، إن الطلبة الذين يستفيدون من هذا الكتاب لا يحصون كثرة من زمن المصنف إلى زمننا هذا وإلى أن يشاء الله تعالى من الأزمنة، وظهرت بركته، والبركة في أصل اللغة النماء والزيادة، ولذلك فالمقصود ببركة هذا الكتاب ما فيه من الخير والنماء والزيادة في العلم لمن يمارسه، ولذلك حين تدعو لشخص ما فتقول اللهم بارك له مثلا، اللهم بارك له في ماله، أي زد ماله ونمه له، وهكذا. فالبركة النماء والزيادة في الأصل. يمدح هذه الورقات بهذه الأوصاف، ثم يذكر أنه لأجل هذه الأوصاف قد اعتنى به أهل العلم لأجل شرحه، فقال: وقد شرحه جماعة من العلماء رضي الله عنهم. وشروح الورقات كثيرة كما لا يخفى عليكم في القديم والحديث، حتى في هذا الزمان خلق من العلماء تصبوا لشرحه في دروس أو في كتابات، فمنهم من بسط الكلام عليه ومنهم من اختصر ذلك، منهم من بسط ومنهم من اختصر، فالبسط ضد الاختصار، بسط الكلام وسعه ومده، والبسيطة الأرض، بسيط فعيل بمعنى مفعول بمعنى مبسوط، ومنه السهل، سهل بسيط، أو أرض بسيطة أي مبسوطة أي واسعة ممتدة، ومنه البحر البسيط من بحور الشعر، وهو من أطول بحور الشعر إن لم يكن أطولها، وهو من البحور الثمانية. فالبسيط بمعنى الطويل الممتد. ومن الأخطاء الشائعة في هذا الزمان جعلهم البسيط بمعنى اليسير لا بمعنى الطويل، يقولون هذا كلام بسيط، أو سأجعل الكلام مبسطا أو مبسوطا، يقصدون ميسرا، وهذا خلاف الأصل اللغوي، أصل معنى الكلمة في اللغة، فالبسيط بمعنى الطويل. وللواحدي مثلا تفاسير أصغرها الوجيز ثم الوسيط ثم البسيط، فالبسيط هذا أطول تفاسيره، ويقال إن عنده تفسير آخر، المقصود أطول البسيط أطول من الوسيط وأطول من الوجيز. هذا الاستعمال في هذا الزمان خطأ، وإن كان شائعا الآن. ومن أول من نبه على هذا الخطأ الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى في كتابه تقويم اللسانين. لكن قد يقال بأن لهذا الاستعمال أن له شيئا من الصحة، من جهة أن الشيء في الغالب إذا كان مبسوطا فإنه يكون ميسرا، فكلما اختصرت الكلام كلما جئت به صعبا شديد الإلغاز، وكلما بسطته كان ذلك أدعى لأن يكون ميسرا. فهذا وجه، لعل هذا أن يكون وجه استعمالهم البسيط بمعنى اليسير. المقصود منهم من بسط الكلام فأتى بشرح طويل، ومنهم من اختصر فأتى بشرح مختصر. ثم قال: ومن أحسن شروحه من هذه للتبعيض، فهو لا يجزم بأن هذا هو أحسن شروحه، لكن هو من أحسن شروحه شرح شيخ شيوخنا العلامة المفيد جلال الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد المحلي الشافعي، فإنه كثير الفوائد والنكت. شرح المحلي، إذن يقول الحطاب إن شرح المحلي، ويذكر أن المحلي هذا هو شيخ شيوخه، ويصفه بالعلامة المفيد ثم بلقبه جلال الدين، يذكر هذه الألقاب قبل أن يذكر الكنية وهي قوله أبي محمد، قبل أن يذكر الاسم وهو عبد الله بن أحمد. وهذا الترتيب عند أهل اللغة محل نظر، فالأصل إذا اجتمع اللقب والاسم أن يقدم الاسم على اللقب، وعقد ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله: واسمن أتى، يقصد العلم، واسمن أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا، أي اللقب، إن سواه صاحبا، يقصد بسواه خصوص الاسم، وأخرا ذا إن سواه صاحبا. إذا اجتمع الاسم واللقب فالأصل أن تبدأ بالاسم قبل اللقب، واللقب هو فيما يقولون في تعريفه هو ما أشعر بمدح أو ذم. بمدح كزين العابدين، علي زين العابدين لقبه، هذا يشعر بمدح. أو بذم كأنف الناقة، أنف الناقة لقب لقبيلة، هذا يشعر بالذم. هذا في الأصل، إلا كما تعرفون في القصة المشهورة أنهم كانت هذه القبيلة تأنف من هذا اللقب ولا تحب استعماله، حتى نزل الفطيئة بينهم الشاعر المشهور وأكرموه فمدحهم، وكان من مدحه أن قال: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. قال فصاروا يفتخرون بهذا اللقب بعد هذا. والشعر في القديم مثل وسائل الإعلام في الحديث. القصد إذن أن اللقب هو ما يشعر بمدح أو ذم، والكنية هذا سهل، الكنية ما كان مضافا إلى أب أو أم، أبو فلان أو أم فلان، هذه الكنية والاسم. فالمقصود أن الأصل أن يقدم الاسم على اللقب. إذن هنا إشكال في هذا الترتيب الذي جاء به المصنف هنا، والجواب من أحد وجهين. الوجه الأول أن يقال: ما ذكرناه من تقديم الاسم على اللقب عند اجتماعهما ليس أمرا مضطردا، بل هذا الغالب، لكن قد يقع خلاف ذلك وله شواهد، كقول الشاعر وهو أوس بن الصامت: أنا ابن مزيق يا عمرو، وجدي أبوه عامر ماء السماء. فوجه الشاهد قوله أنا ابن مزيق يا عمرو، فعمر هو الاسم، ومزيق يا اللقب، فقدم اللقب على الاسم في الشطر الأول. وأما وبعده قال: وجدي أبوه عامر ماء السماء، هذا أتى به على الجادة، فجاء بعامر وهو الاسم قبل ماء السماء الذي هو اللقب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال يمكن أن يؤتى أن يقال الغالب الإتيان بالاسم قبل اللقب إلا إن كان اللقب مشهورا، إن كان الشخص مشهورا بلقبه فيقدم اللقب، كقولنا مثلا المسيح عيسى بن مريم، قالوا فيخرج عليه هذا الذي هنا جلال الدين قبل اسمه وقبل كنيته. والتسمية أو التلقيب بجلال الدين ونور الدين وصلاح الدين ونحوها من مما أضيف للدين أو للإسلام قيل مكروه وقيل حرام، ووجه ذم ذلك من أحد أمرين، إما من كون ذلك محدثا لم يعرفه السلف ولا هو من عادات العرب في ألقابها، وإنما هو شيء حدث بعد اختلاط العرب والأعاجم، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال لأنه يحمل معنى التزكية، ولا يخفى عليكم النهي عن تزكية المرء نفسه ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فحين تقول صلاح الدين أو جلال الدين أو ذلك فيه تزكية، وهذا كله إن كان الشخص مستحقا لذلك اللقب لأن كان صالحا عالما. أما تلقيب الكافر والفاجر بجمال الدين وصلاح الدين ونحو ذلك فهذا حرام اتفاقا ما فيه خلاف، لأنه كذب محض، فهذا هو جلال الدين. لكن مع قولنا بالكراهة أو الحرمة فإن هذا شيء يعني عمت به البلوى عند العلماء، ولذلك حتى الذين من العلماء ينصون على الحرام على الحرمة أو الكراهة ما يستطيعون أن يلغوا هذا اللقب، فقد كان مثلا الإمام النووي رحمه الله تعالى يكره تلقيبه بمحيي الدين ومع ذلك فهو مشهور بمحيي الدين، ومثله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه مشهور بلقب تقي الدين مع كراهته لذلك، فلو كان يقول ما معناه إن أهلي لقبوني بذلك فشهرت به أو كما قال. فإذا إذا كان الشخص قد اشتهر بهذا اللقب فلا بأس به، وهذا مثل كثير من الألقاب التي تكون في الأصل منهيا عنها كالألقاب التي فيها عيوب كالأعمش والأعرج ونحو ذلك، الأصل أن لا نتنابز بالألقاب، لكن إذا كان الشخص مشتهرا بهذا اللقب فلا بأس من استعماله. قال أبي محمد جلال الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد المحلي الشافعي، المحلي هذا جلال الدين عالم كبار علماء الشافعية من الأصوليين ومن المتكلمين، كان في القرن التاسع يعني توفي سنة 864 لعله سنة 864 توفي، وكان يعني معروفا بالصلاح وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهر بالحق، وكان أيضا معروفا بحدة الذهن، كان ذكيا جدا حاد الذهن، ولذلك يدخل في مضايق الكلام والأصول وينقحها تنقيحا شديدا، ولقبه بعضهم بتفتازاني العرب يعني مثل السعد التفتازاني المعروف عند العجم، فهذا مثله يعني، وكان يقول عن نفسه ولعل هذا يعني مما يقبل من بعض العلماء، كان يقول عن نفسه فهمي لا يقبل الخطأ، هذا في شيء من المبالغة كما لا يخفى، لكن هذا يدلنا على أنه كان معتدا بفهمه وبحدة ذهنه رحمه الله، وينسب إلى المحلة من مدن مصر، وله كتب كثيرة من أشهرها شرحه على كتاب جمع الجوامع في أصول الفقه، شرح مشهور متداول جدا صار هو المعتمد عند المتأخرين في التدريس، وعليه شروح وحواشي كثيرة للعطار والبناني والشربيني وغيرهم، وشرحه على الورقات وهو الذي سيعتمده الحطاب في شرح هذا. وله أيضا كتاب في الفقه الشافعي في شرح نهاية المطلب، وله التفسير المشهور، وهو أيضا على طريقته في كل كتبه شدة الاختصار، حتى تفسيره هذا هو من أكثر التفاسير اختصارا إن لم يكن أكثرها اختصارا على الإطلاق. ولم يكمله، بدأ بسورة الكهف إلى آخر القرآن فأكمله جلال الدين السيوطي رحمه الله، فصار يعرف بتفسير الجلالين نسبة إلى جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. هذا المحلي، وهذه يعني ما يذكر في ترجمة. ومما أيضا من اللطائف التي تذكر في ترجمته أنه، وهذا نذكره لا لتقتدوا به ولا لتجعلوه حجة لكم، ولكن نذكره لشيء من الإحماض، فإنه كان يعني فيما يقال والله أعلم ضعيفا في الحفظ، بحيث يقال عنه إنه كان إذا أخذ فصلا وأراد أن يحفظه يمكث في ذلك أياما كثيرة، أسبوعا ونحوه، ولا يحفظ منه إلا اليسير، ويصاب يعني بنوع مرض ويخرج عرقه الكثير، يعني أشياء تقع له بسبب إجباره نفسه على الحفظ. فهكذا يقال الله أعلم. وهو بضد السيوطي، وهو مجتمع على هذا التفسير. السيوطي كان يحفظ شيئا كثيرا جدا لا سبيل إلى إحصائه في الحديث وفي غيره، هذا من العجائب، هذا إن كان صحيحا على كل حال، والله أعلم بصحة. قال: فإنه كثير الفوائد والنكت. الفوائد جمع فائدة معروف، والنكت جمع نكتة، وهي ما يستخرج، الفائدة التي تستخرج بشيء من الصعوبة، يعني أصله من نكتة يعني بقضيب وعود ونحوي على الأرض. فكذلك كأن الذهن، كأنك تنكت بذهنك في الفكر لتخرج هذه الفائدة. فالنكتة إذن هي فائدة خاصة، فائدة مخصوصة من جهة كونها دقيقة واستخرجت بدقة وبشيء من الصعوبة. كثير الفوائد والنكت وقد اشتغل به الطلبة وانتفعوا به، واضح. إلا هنا يستثني، هنا يذكر بعد أن ذكر المناقب سيذكر المثالب. إلا أنه لفرط الإيجاز كاد أن يكون من الألغاز. لفرط الإيجاز أي لكثرة إيجازه، والإيجاز هو أن يكون اللفظ قليلا أقل من المعنى، هذا أشرنا إليه من قبل، قلنا اللفظ إما أن يكون مساوي للمعنى أو أن يكون أقل منه أو أن يكون أكثر منه، فإن تساويا فهذا يسمى المساواة، وإن كان اللفظ أقل فهو الإيجاز، وإن كان اللفظ أكثر فهو الإطناب. ومن علم البلاغة نعرف متى نستعمل إيجاز ومتى نستعمل إطناب، فإن كان المخاطب دليلا نستعمل معه الإطناب، وإن كان ذكيا نستعمل معه الإيجاز. فالإيجاز هذا الذي عرف به المحلي جعل كلامه يشبه الألغاز، والألغاز جمع لغز، وهو ما يعني يخفى ولا يهتدى لمعرفته، وقد يكون اللغز فقهيا أو نحويا أو في غير ذلك، واشتهر يعني وعرف عن كثير من الأدباء والشعراء والفقهاء أنهم يجمعون ألغازا في فنون مختلفة، حتى صار هذا علما يسمونه علم الألغاز، والمصدر الإلغاز، ألغز إلغازا، والألغاز جمع لغز. وهنالك علوم أخرى قريبة منه كعلم المعميات والأحاجي ونحو ذلك، وبينها فروق لطيفة. المقصود أنه موجز جدا لدرجة أنه كاد يكون لغزا محيرا، فلا يهتدى لفوائده إلا بتعب وعناية، وقد ضعفت الهمم في هذا الزمان وكثرت فيه الهموم والأحزان وقل فيه المساعد من الإخوان. إذن يقول هذا الكتاب شديد الإلغاز، والأصل أنه وإن شديد الإيجاز يشبه الألغاز، والأصل أنه لا بأس بذلك، لأنه إذا كان صعبا فيمكن بالهمة العالية بقلة الشواغل وبالاتحاد والمذاكرة أن يقضى على هذه الصعوبات. لكن يقول وقد ضعفت، يعني والحال فالجملة حالية، وقد ضعفت الهمم، فإذا لا نستطيع أن نستخرج هذه الفوائد بهذا التعبير وهذه العناية. لما؟ لأجل ضعف الهمم وكثرة الهموم والأحزان، أي عدم التفرغ للعلم وللتعب فيه والنصب، وقلة المساعد من الإخوان الذين يتذاكرون في العلم ويفيد بعضهم بعضا فيه، وهذا في زمانه، والأمر قد يكون أشد في زماننا، فإن المعتني أصلا بهذا العلم كله الذي هو علم أصول الفقه قليل، المعتني بالعلوم الشرعية قليل، والمعتني بأصول الفقه من بينها قليل، والمعتني بالمتون الأصولية القديمة قليل، والمعتني بما كان منها موجزا ملغزا كمتون كشروح المحلي ونحوه قليل. فلا شك أن المعتني بمثل هذا الذي نحن فيه أو بقريب منه قليل من قليل من قليل من قليل، والله المستعان. فاستخرت الله تعالى في شرح الورقات بعبارة واضحة منبهة على نكت الشرح المذكور وفوائده. إذن كتابه معتمد على كتاب المحلي، يشرح فيه ويستخرج منه، يعني يشرح الورقات وينبه على ما في شرح المحلي من الفوائد والنكت. قال بحيث يكون هذا الشرح شرحا للورقات وللشرح المذكور. فشرح الحطاب إذن بحسب ما يقوله الحطاب يصلح أن يكون شرحا للورقات ولشرح المحلي على الورقات، ويحصل بذلك الانتفاع للمبتدئ وغيره إن شاء الله تعالى. فمن من كان من المبتدئين ينتفع بهذا الشرح لأن فيه شرح للورقات، ومن كان من المتوسطين في العلم فإنه ينتفع أيضا لأن شرح الحطاب شرح لكتاب المحلي على الورقات. فلأجل ذلك جاء شرح الحطاب صالحا للمبتدئين وغيرهم إن شاء الله تعالى. قال ولا أعدل، أي أميل أو أنحرف، ولا أعدل عن عبارة الشيخ المذكور أي المحلي إلا لتغييرها بأوضح منها أو لزيادة فائدة. لا، إذن الأصل إذن أن عبارة الحطاب هي نفس عبارة المحلي في شرحه، لكنه قد يغير عبارة المحلي. متى؟ في أحد حالين، إما ليأتي بعبارة أوضح من عبارة المحلي، والمحلي مشهور كما ذكرنا بالتعقيد خاصة بالإيجاز وبتعقيد الضمائر. والحالة الثانية أن يأتي بزيادة فائدة لم يذكرها المحلي. قال وسميته قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين. قرة العين هذا معروف ومذكور في القرآن، قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قرة عين، قالوا أصل ذلك أن الدمع الذي يكون في العين نوعان، دمع بارد يكون في الفرح ودمع ساخن يكون عند الحزن والعياذ بالله. فإذا أردت أن تدعو لشخص بالفرح والسرور والحبور فإنك تدعو له بأن يكون دمع عينه باردا، فتقول له مثلا أقر الله عينك بكذا، أي أفرحك الله بكذا. أقر، المعروف القر هو البرد، وبعكس ذلك تدعو على الشخص على البعيد تقول له مثلا أسخن الله عينه، هذا دعاء على الشخص. إذن قرة العين هذا أصل الكلمة لشرح ورقات إمام الحرمين. قال والله سبحانه هو المسؤول في بلوغ المأمول، أي في بلوغ ما يؤمله الشارح من النفع بهذا الكتاب، وهو حسبي ونعم الوكيل، وهو حسبي هو مبتدأ وحسبي خبره، الحسب الكافي، أليس الله بكاف عبده، الله عز وجل حسبنا أي كافينا، ونعم الوكيل، نعم هذا فعل معروف الإنشاء المدح الماضي لإنشاء المدح، والوكيل فاعله نعم الوكيل، والمخصوص بالمدح محذوف تقديره الله أو هو، إذن حسبي الله ونعم الوكيل هو أو نعم الوكيل الله. نعم، وهذه الكلمة معروف فضلها في مثل هذا المقام وفي غيره من المقامات، في كل مقامات الاستعانة بالله عز وجل، وذلك جاء في الأثر أنها الكلمة التي قالها إبراهيم عليه السلام حين قذف في النار، وهي الكلمة التي قالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين جمع لهم الناس، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. قال: ولنقدم التعريف بالمصنف على سبيل الاختصار. التعريف بالمصنف أي بالجويني أبي المعالي، فنقول: هو الشيخ الإمام رئيس الشافعية وأحد أصحاب الوجوه وصاحب التصانيف المفيدة أبو المعالي عبد الملك إلى آخره. إذن ذكره بأوصاف، أولها أنه شيخ إمام وأنه رئيس الشافعية أي في زمانه، فهو من كبار علماء الشافعية والمصنفين في فقه الشافعية. ثم قال: وأحد أصحاب الوجوه، وهذه مرتبة من مراتب الاجتهاد عند الشافعية، وهذه المراتب تختلف من مذهب لآخر، وأيضا حتى داخل المذهب الواحد قد تقع بعض الاختلافات في هذه الاصطلاحات، لكن مجملا يمكن أن نقول إن المجتهد مراتب، أو أعلاها المجتهد المطلق كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والأوزاعي وأمثال هؤلاء، وهو الذي يجتهد دون اتباع لأحد، دون تقليد لأحد مطلقا، ويأخذ من الكتاب والسنة مباشرة. وبعده المجتهد المنتسب، وهو الذي يجتهد أيضا ويستخرج من الكتاب والسنة، لكنه منتسب إلى إمام مجتهد مطلق يوافقه في أصوله، كمثلا أصبغ وأشهب وابن وهب وابن القاسم مع مالك، وكالبويطي والمزني وغيرهما مع الشافعي، وكمحمد بن الحسن وأبي يوسف مع أبي حنيفة وأمثال هؤلاء. ثم قالوا: المجتهد المقيد، ويسمى صاحب الوجوه، وهو الذي يلتزم بمذهب إمامه في الأصول وفي الفروع أيضا، لكنه يجتهد في النوازل ويطبق أصول إمامه ليستخرج الحكم الشرعي في الحوادث والنوازل، ويأخذ مثلا حكما لإمامه في مسألة فيعمم الحكم، أو يقيس على حكم إمامه في مسألة ويأتي بحكم الحكم في مسألة أخرى، وهكذا، هذه تسمى الوجوه. فيقول هنا إن الجوينية من أصحاب الوجوه، أي من الذين يعني لهم وجوه في المذهب، لذلك الأقوال في المذهب إما أن تكون روايات، وهي التي تكون عن صاحب المذهب وأيضا عن المجتهد عن المجتهدين المنتسبين إليه، وإما أن تكون وجوها. ثم بعد ذلك مجتهد الترجيح، وهو الذي يرجح بين الأقوال من روايات ووجوه ونحو ذلك. ثم الفقيه الذي يكتفي بالعمل بمذهب إمامه إلى غير ذلك. قال: وصاحب التصانيف المفيدة. وتصانيف أبي المعالي ذكرناها من قبل وهي كثيرة. أبو المعالي عبد الملك بن الشيخ أبي محمد، لأن أيضا أبوه يعني والد أبي المعالي وهو الشيخ أبو محمد مشهور عند الشافعية، وهو من كبار الفقهاء أيضا، وهو على عقيدة حسنة، أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني بضم الجيم وفتح الواو، هذا ضبط باللفظ، يضبط لفظة الجويني، قال بضم الجيم جو وفتح الواو و وسكون الياء جوي المثناه التحتية. لما هذا كله؟ لأن كما لا يخفى عليكم كتب المتقدمين لم تكن منقوطة، وكان يسهل فيها التصحيف والتحريف، بل حتى في كتبنا الآن يعني، بل لعل كتبنا الآن التي تقذف بها المطابع أكثر تصحيفا وتحريفا من مخطوطات المتقدمين، لكن هؤلاء كانوا يحترزون من الأخطاء بهذا الضبط باللفظ. فيقول مثلا وسكون الياء، كان بإمكانه أن يقول وسكون الياء ويسكت، ما يزيد المثنى التحتية، لكن قد تلتبس الياء بالباء والتاء والثاء، فكيف يميز؟ يقول المثنى أي التي فيها نقطتان، فأخرج بذلك الباء مثلا وأخرج الثاء المعجمة لأن فيها ثلاثة نقط، فبقيت الياء والتاء، قال التحتية فأخرج التاء لأن التاء فوقية نقطها فوق لا تحت. إذن هذه طريقتهم في ضبط الألفاظ يعني بالكلمات، كأن يقول مثلا لأنه كما لا يخفى عليكم الآن الحروف كثيرة، لكن بعض الحروف تشترك في الصورة، فمثلا راء وزاء صورة واحدة، الباء والتاء والثاء والنون وغيرها هذه صورة واحدة وهكذا، فهذه التي تشترك في الصورة يميزونها بمثل هذه الكلمات، كأن يقول مثلا بالراء المهملة إذن خرجت الزاي، خرجت الزاء أو الزاي، أو يقول مثلا بالخاء الفوقية المعجمة الفوقية أو الموحدة الفوقية، وقد يستعمل ألفاظا أخرى كأن يقول مثلا الياء آخر الحروف، وهنا خرجت التاء وغيرها لأن الياء آخر الحروف، أو يقول الباء ثاني الحروف وهكذا. إن هذه كلها طرق تسهل عملية الضبط مع البعد عن الأخطاء الناتجة عن التصحيف والتحريف. قال هو بعدها نون نسبة إلى جوين، وهي ناحية كبيرة من نواحي نيسابور، ويلقب بضياء الدين، ولد في المحرم من سنة 1400، وتوفي بقرية من أعمال نيسابور يقال لها بشتغال، هكذا ضبطها أو هكذا وجدت في كتاب الحطاب، ويبدو أنه خطأ إما من الحطاب نفسه وإما من أحد النسخ، لأن المتخصصين في التراجم الشافعي لم يذكروا القرية هكذا، بل ما وجدت القرية هكذا في كتب البلدان كمعجب البلدان ونحوها، وإنما الموجود بشتنقان، بشتنقان قرية في ضواحي نيسابور، وذكر التاج السبكي في طبقات الشافعية أن الجوينية أخذ إلى هذه القرية عند اعتلاله وفيها توفي رحمه الله. قال ليلة الأربعاء 25 من شهر ربيع الثاني 78 جاور بمكة والمدينة 4 سنين، جاور أي سكن مكة والمدينة، لكن يقال جاور، ومنه لقب الزمخشري جار الله لأنه أيضا جاور بالحجاز. جاور بمكة والمدينة، بمكة مكة مجرور، يعني اللفظ مجرور لكن ممنوع من الصرف، إذن نقول بمكة والمدينة بالكسر 4 سنين، أيضا نفس الشيء، سنين هذه مجرورة لكن هذه ملحقة بجمع المذكر السالم، فعلامة الجر هنا هي الياء النائبة عن الكسرة. وقد يرد لفظ السنين معربا بالحركات على آخره، لكن هذا خلاف الأصل. الجادة أن يعرب لفظ السنين بإعراب جمع المذكر السالم، سنون سنين سنين، لكن يوجد أيضا سنينا سنين سنين، لكن هذا نادر. ومن قول الشاعر: دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيبنا المرضى. قال: أربع سنين يدرس العلم ويفتي فلقب بإمام الحرمين بسبب ذلك، انتهت إليه رئاسة العلم بنيسابورة وبنيت له المدرسة النظامية نسبة إلى نظام الملك، وهو وزير مشهور جدا، كان وزيرا للسلاجقة للدولة السلجوقية لألب أرسلان، أولا البطل المشهور الذي انتصر على الروم في ملاذ كرب، وأيضا لابنه ملك شاه. والدولة السلجوقية كانت دولة مجاهدة قوية، وكان نظام الملك هو المتحكم في الدولة ودواليبها، وكان رجلا صالحا يعني في نفسه ومحبا للعلم والحديث ونحو ذلك، لكنه كان ينصر الأشعرية ويعني يجمع علماء الأشعرية وينصرهم ويبني لهم المدارس ونحو ذلك، فالنظامية نسبة له. قال: وله التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها، تغمده الله برحمته. تغمده الله برحمته هذا واضح، تغمد أصلا من الغمد وهو جفن السيف ونحوه، فالسيف يوضع في غمده، وتغمد بمعنى ستره برحمته ونحو ذلك. وأعاد علينا من بركته، أعاد علينا من بركته، المقصود بركة علمه، وإلا فليس له بركة في ذاته، وليس للبشر بركة في ذواتهم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح، فإنه يعني بركته في ذاته يعني وأبعاضه صلى الله عليه وسلم يصح التبرك بها. يعني لو وجدنا وصح لدينا بسند صحيح شيء من ذات النبي صلى الله عليه وسلم أو من كريقه ونحو ذلك، فهذا يعني يتبرك به، لكن لا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره، وإن كان من كبار الصحابة، ولذلك الصحابة تبركوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم بفضل وضوئه وب يعني دمه ونحو ذلك، لكن ما تبركوا بأبي بكر أو عمر أو نحوه. لذلك البركة التي يتبرك بها في الذات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن من سوى النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بعلمهم، مفهوم؟ فإذا أعاد الله علينا أي جعل ذلك يعود مرة بعد مرة، كل سنة أو كل شهر أو نحو ذلك يعود، ومنه سمي العيد عيدا لكونه يعود. وأعاد علينا من بركته أي من بركة علمه بحيث يعود علينا ذلك، نعم، فنستفيد من علمه كلما تيسر لنا أن نقرأ في الكتب التي صنفها. آمين أي اللهم استجب. قال المصنف رحمه الله تعالى، هنا يبدأ في شرح كلام الجويني في الورقات. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أليس كذلك؟ نعم. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم، يزيد الشارح على طريقة الشرح المدمج، يزيد يقول: بسم الله الرحمن الرحيم أصنف. وكذا ينبغي أن يجعل متعلق التسمية ما جعلت التسمية مبدأ له، فيقدر الآكل بسم الله آكل، والقاري بسم الله أقرأ، فهو أولى من تقدير أبتدئ لإفادة تلبس الفعل كله بالتسمية، وأبتدئ لا يفيد إلا تلبس ابتدائه، ما معنى هذا الكلام؟ كأنه من الألغاز، أليس كذلك؟ لا، إذا شرحناه يسهل إن شاء الله. هنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا هنا بسمي هذا جار ومجرور. الجار والمجرور في العربية لا بد له أن يتعلق بشيء. بسم الله ماذا؟ نقدر. أول الشيء، وهذا لم يذكره المصنف، هل نقدر هذا الشيء المتعلق، هل نقدر متعلق الجار والمجرور فعلا أم اسما؟ يعني هل نقدر بسم الله أبتدئ أو بسم الله ابتدائي اسم؟ بسم الله أصنف أو بسم الله تصنيفي؟ قال العلماء نقدره فعلا، إنه هو محذوف، كيف نقدره؟ قالوا نقدره فعلا. لما؟ قالوا لأن الأصل في العمل للأفعال. هنا هذا المحذوف هو عامل، والأصل في العمل أن تكون للأفعال، فلذلك الأصل أن نقدره فعلا. الآن بعد تقديره فعلا يرد السؤال، هل نقدره عاما أو خاصا؟ العام هو أبتدئ، بسم الله أبتدئ. إذا جئت لآكل أقدر بسم الله أبتدئ، أشرب بسم الله أبتدئ، أصنف بسم الله أبتدئ. إذن عام، فعل عام يصلح لجميع الأشياء التي تبدأ بالبسملة، هذا العام. والخاص هو أن أقدر هذا المحذوف بحسب المقام. فإذا أردت أن آكل أقدر بسم الله آكل، إذا أردت أن أشرب بسم الله أشرب، أن أصنف بسم الله أصنف. الشارح هنا يقول الأولى تقديره خاصا لا عاما. لما؟ الجواب قال أولا قبل أن يجيب قال هذا عام، هذا شيء عام، يعني ليس في خصوص هذا التقدير بسم الله أصنف. قال وكذا ينبغي أن يجعل متعلق التسمية ما جعلت التسمية مبدأ له. إذن في كل شيء بدأ بالتسمية نجعل متعلق التسمية ماذا؟ نجعله الشيء الذي جعلت التسمية مبدأ له. فإن جعلت التسمية مبدأ للأكل جعلنا المتعلق الأكل، وإن جعلت التسمية مبدأ للتصنيف جعلنا متعلق التسمية أصنف أو التصنيف أو نحو ذلك. إذن هذا شيء عام ويشرحه فيقول فيقدر الآكل بسم الله آكل، والقاري بسم الله أقرأ. ثم هنا التعليل، كأن سائلا يقول له طيب لما تقدره خاصا؟ قال فهو أولى من تقدير أبتدئ، أي فهو أولى من تقديره عاما. لما؟ لإفادة تلبس الفعل كله بالتسمية، وأبتدئ لا يفيد إلا تلبس ابتدائه. إذن لو جعلنا المتعلق هو أبتدئ، بسم الله أبتدئ، معنى ذلك أن هذا الشيء الذي أفعله يعني ليس كله متلبسا بالتسمية، وإنما ابتداؤه فقط، بسم الله أبتدئ. إذن التسمية في البداية فقط، بخلاف لو قلت بسم الله آكل، فحينئذ على خلاف المشهور في الباء من البسملة هل هي للاستعانة أو للمصاحبة ونحو ذلك، فهنا إذا قدرته خاصا فقلت بسم الله آكل، بمعنى أنني حال الأكل كله لا في ابتدائه فقط أكون متلبسا بالاستعانة بسم الله عز وجل، إذا جعلنا الباء للاستعانة مثل، مفهوم؟ إذن هذا معنى هذا، لأجل هذا جعلنا الأولى أن يكون خاصا لا عاما. جيد، إذن أولا هل يكون فعلا أو اسما؟ قلنا الأولى أن يكون فعلا ولم يذكره المصنف. ثانيا هل يكون عاما أو خاصا؟ الأولى أن يكون خاصا وهذا شرحناه. ثالثا هل يكون المحذوف، هل نقدره متأخرا أم مقدما؟ بمعنى هل نقول التقدير بسم الله أصنف أو أصنف بسم الله؟ كيف نقدره؟ قال ويقدر المتعلق متأخرا، لأن المقصود الأهم البداءة ببسم الله ولإفادة الحصر. إذن قال نقدره متأخرا، ثم ذكر لذلك سببين. السبب الأول التبرك بالابتداء بسم الله عز وجل، يعني إذا قلت بسم الله أصنف، أول شيء أبدأ به الكلام هو اسم الله عز وجل، أتبرك بالابتداء بسم الله عز وجل، أول ما يفجأك عند قراءة الكلام هو اسم الله سبحانه وتعالى، بخلاف قولك أصنف بسم الله. هذا نقول هذا هو الأصل، ولكن قد توجد نكتة بلاغية لأجلها نعكس، كما في قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك، ما قال باسم ربك اقرأ، لأجل نكتة بلاغية خاصة، وهي أن هذا أول ما يوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ويراد البدء بالأمر بالقراءة والاهتمام بشأن القراءة، فلذلك بدأ بإقرأ. هذا السبب الأول. السبب الثاني ما هو؟ قال ولإفادة الحصر. ما معنى الحصر؟ الحصر كيف يكون الآن الحصر؟ الحصر يكون بأدوات وبآلات متعددة، من بينها إنما مثلا، فأقول مثلا زيد قائم، لكن حين أقول إنما القائم زيد، أي هو قائم لا غيره، حصرنا القيام في زيد، هذا معنى الحصر بالتمثيل، وهو أسهل للمبتدئ، وهذا يدرس في علم البلاغة. جيد، من أدوات الحصر تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير. فمثلا إذا قدمت المفعول على الفعل فأنت تفيد معنى الحصر، وأشهر مثال على ذلك الآية القرآنية التي نتلوها كل يوم وليلة مرات عديدة لعله عشرات المرات، وهي في سورة الفاتحة، وبعض الناس ما يتأمل فيها وما يتدبرها. يقول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، ما نقول في عربية إياك، هذا هو المفعول، مفعول به، وهو ضمير منفصل، وضمير النصب يكون بإيا مع حروف الخطاب والغيب ونحو ذلك. جيد، أصل الكلام ما هو؟ نعبدك، نعبدك، هذا أصل الكلام، نعبدك. لكن نعبدك يمكن تحتمل نعبدك ونعبد غيرك أيضا، فلما أريد معنى الحصر قدم ما حقه التأخير الذي هو المفعول به. نعبد هذا فعل وفاعل، نعبد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه مرفوع لتجرد عن الناصب والجازم، علامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره من؟ نحن. جيد، الذي يعود على القائلين، جماعة القائلين أو القائل. نعبدك والكاف مفعول به، نريد الحصر فنقدم الكاف على نعبد، كنعبد هذا لا يمكن، لأن هذا ضمير متصل، والضمير المتصل لا يبتدأ به كما قال في الألفية، وذو اتصال منه ما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا. إذن الضمير المتصل لا يبتدأ به ولا يلي إلا في حالة الاختيار، لا يبتدأ به. إذن إذا قدمناه وجب أن نفصله، أن نأتي به ضميرا منفصلا لا متصلا، فنجعله ضميرا منفصلا، وضمير النصب المنفصل يكون بصيغة إيا، فنقول إياك، فصار إياك نعبد. ما معنى إياك نعبد؟ أي نعبدك ولا نعبد غيرك، فأفاد معنى الحصر، بخلاف نعبدك فلا يفيد معنى الحصر. إياك نعبد وإياك نستعين، نستعينك ولا نستعين غيرك. فإذا هنا إذا جعلنا المتعلق متأخرا فقلنا بسم الله أصنف، كان معنى الكلام أصنف بسم الله لا باسم غيره، فأفاد معنى الحصر، فأفاد معنى الحصر، بخلاف لو قلت أصنف بسم الله يحتمل أصنف بسم الله وأصنف باسم غيره. فإذا هذا معنى قوله ولإفادة الحصر. جيد، قال وابتدأ المصنف بالبسملة اقتداء بالقرآن العظيم وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، رواه الخطيب في كتاب الجامع بهذا اللفظ، واكتفى بالبسملة إلى آخره. ابتدأ المصنف بالبسملة، هذا شيء مشهور يتردد في كتبي في شروحي وحواشي المتأخرين، لما ابتدأ بالبسملة؟ ويقولون دائما ابتدأ بالبسملة اقتداء بالقرآن ولأجل هذا الحديث، لكن هذا فيه نظر. ابتدأ بالبسملة اقتداء بالقرآن العظيم، نعم، لأن القرآن مبدوء بالبسملة في أول الفاتحة. البسملة على الخلاف المشهور هل هي آية من الفاتحة أم لا، لا ندخل في تفصيله الآن. وأيضا أوائل السور تبدأ بالبسملة حاشا ما استثني، وهو سورة التوبة. الآن إذن هذا من أراد أن يقتدي بالقرآن يبدأ بالبسملة. ثانيا نقتدي بالسنة الفعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ بالبسملة كتبه التي يوجهها إلى العظماء والملوك، من ذلك ما في صحيح البخاري رحمه الله تعالى من ذكر رسالته إلى هرقل عظيم الروم، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم إلى آخره، أسلم تسلم إلى آخره. جيد، فإذا نقتدي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبتدئ كتبه بالبسملة. وأما قوله معملا بحديث كل أمر ذي بال إلى آخره، هذا فيه نظر. لما؟ لأن هذا الحديث ضعيف لا يصلح للحجة، وقد ورد بروايات وكلها لا تصح. ورد كما ذكر المصنف برواية كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، هذا ذكره التاج السبكي في طبقات الشافعية من طريق الرهاوي، وذكره أيضا الخطيب في الجامع كما ذكر المصنف هنا، وسنده ضعيف جدا، بل حكم عليه بعضهم بالوضع كما فعل المحدث أحمد بن الصديق الغماري في رسالة خاصة سماها الاستعاذة والحسبلة ممن صحح حديث البسملة. وورد بلفظ كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، وفي بعض الروايات أقطع إلى آخره أجذن أيوة بالحمد، وهذا يعني أقوى من الحديث الأول أو أخرجه ابن ماجة وغيره، لكن سنده ضعيف أيضا، وبعض العلماء تساهل فحسنه، لكنه لا يعني لا يصلح للاحتجاج، لا ليس حسنا ولا صحيحا، بل ورد بلفظ أعم كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بذكر الله فهو أبتر، هذا عند الدارقطني. وكل هذه الروايات ضعيفة لا تصلح للاحتجاج، فلذلك لا معنى لأن نذكرها في هذا المقام. ويذكرون أيضا من ضمن ما يذكرونه في الشروح والحواشي ونحو ذلك عن قوله كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم، يستنبطون من ذلك أن البسملة إنما تكون في بداية الكتب المصنفة في الأمور التي هي ذات بال في الأمور الدينية ونحو ذلك، ومن هنا وقع الخلاف في حكم البسملة في أول الشعر. والصحيح أن الشعر كالنثر إلا أنه موزون، فذلك يختلف باختلاف موضوعه، فإن كان الشعر في موضوع حسن موافق للشرع كالوعظ ويعني مثلا الثناء على الله عز وجل أو كالمنظومات العلمية في التفسير والحديث ونحو ذلك، هذه يجوز ابتداؤها بالبسملة. أما إن كان في موضوع حرام أو مكروه كالغزل والفخر بالأحساب والأنساب والهجاء ونحو ذلك، فهذا يحرم أو يكره أن يبتدأ بالبسملة. ومثله أيضا لا يجوز أن تبتدئ المعصية بالبسملة، كما أن يذكر البسملة قبل فعل معصية كشرب خمر ونحو ذلك والعياذ بالله تعالى، بل هذا قد يصل عند بعض العلماء إلى درجة الكفر لما يصاحبه من قصد الاستهزاء. في كتاب الجامع بهذا اللفظ واكتفى بالبسملة عن الحنظلة، لكن لعل الوقت المخصص لهذا الدرس قد انتهى، فنقف عند هذا القدر ونشرح في الدرس المقبل من قوله واكتفى بالبسملة عن الحنظلة. وهذه كلها مقدمات يعني لا بأس بذكرها وتفصيلها، لأنها تتكرر في كثير من الكتب من الشروح والحواشي، فلا بأس أن يكون عندكم اطلاع عليها، وبعد أن نمر عليها سنشرع إن شاء الله تعالى في الكتب المعتمدة، يعني سنشرع في لب هذا الموضوع، في لب علمي أصول الفقه. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.